من التباين الاختلاف والتفرق، وتباينت طرقهم واقوالهم. الطرق وعلى رأس كل طريق ايه؟ شيطان يدعو اليه. فالطرق اختلفت والاقوال، فطار كل فريق في طريقه، وسلم اهل السنة لربهم تعالى، فكان طريقهم ايه؟ الصراط المستقيم. فهذا هو الذي اختلف الناس فيه وافترقوا لاجله فرقا. ولا تعلم ان المراد نوعان، تقول ايه؟ كيف يريد امرا ولا يرضاه ولا يحبه؟ قال لان المراد نوعان، مراد لنفسه ومراد لغيره. فالمراد لنفسه مطلوب محبوب لذاته وما فيه من الخير، فهو مراد إرادة الغايات والمقاصد. والمراد لغيره قد لا يكون مقصودا للمريد ولا فيه مصلحة له بالنظر إلى ذاته. هنا بيتكلم القضية قضية عامة، تكلمش عن الله فقط، ولكن دي عامة. يعني انت قد تريد شيئا لذاته وقد تريد شيئا لا لذاته. ازاي؟ في حاجة انت عاوزها وبتقصدها نظرا لانك تريدها هي بالذات، مش كده ولا لا؟ فارادتك لها، ارادتك للشيء ده هو ده الغاية والمقصود. زي ما يكون الانسان عاوز اولاد، عاوز تجيب اولاد وعاوز تتزوج. انت بتتزوج من اجل ايه؟ الزواج نفسه. وبتخلف اولاد ليه؟ من اجل الاولاد نفسهم. يبقى الزوجة غاية في حد ذاتها بالنسبة لك، صح ولا لا؟ والاولاد في حد ذاتهم غاية بالنسبة لك ولا لا؟ مش كده؟ لكن احيانا بتعمل اعمال معينة، والعمل ده انت تريده وعاوز تسافر مشوار معين. السفرية دي انت بتكرهها، مش كل سفر بتسافر بتكون بتحبه، ولكن لان السفرية دي هيترتب عليها خير بالنسبة لك، لكن انت كاره السفريه دي وبتخاف تركب الطياره، واخد بالك ولا؟ او تخاف تركب المركب وتبقى ماشي مرعوب وتقول انا ايه اللي ركبني الطياره دي؟ لو جيت اسالك اقول لك الطياره في حد ذاتها مرادة، تقول لي ابدا ولا كنت نفسي اركبها. اقول لك طب كتاب ليه؟ تقول لي ايه؟ المضطر يركب الصعب، مش كده ولا لا؟ المضطر يركب الصعب. فالطائره وركوبك لها لو انت بتخاف منها، في ناس بتحب وتتفسح تركب الطائره، لكن هو الانسان اللي بيخاف مثلا منها. الطائره دي بالنسبه له او السفريه اللي في البحر، هو مش قاصدها لذاتها، ده قاصدها علشان يجيب حاجات معينه ويروح مثلا يشتغل في بلد ويجيب فلوس عشان يتزوج، مش كده ولا لا؟ يبقى السفريه ما كانتش مقصوده لذاتها. ولو انت جيت قلت له الفلوس اهي اللي انت سرقت تجيبها، يقول لك الحمد لله، لا انا عايز السفريه دي ولا عايز الركوبه دي من اساسها. يبقى الركوبه دي ما كانتش، هو عرضها لكن اراد حبا فيها، لا دي كانت وسيله. فالوسيله ما لهاش حكم الغايه هنا، ما بيحبهاش. زي برضه ايه؟ انسان مريض، يجوا يقولوا له انت لازم تعمل عمليه، يسعد ويعمل العمليه وممكن يسافر عشان يعمل العمليه. هو يريد ان يعمل العمليه ولا لا؟ ولو قالوا له العمليه اتاجلت يزعل، لانه عايز ايه؟ يشفى من المرض. يبقى العمليه دي في حد ذاتها بالنسبه له تعتبر محبوبه؟ لا، لكن مرابه يريدها لكن ما بيحبهاش، ويتمنى ان يشفى من غيرها. ولو شفي من غير العمليه هيقول الحمد لله اللي جت من ايه؟ من باب اخر، لكن هو مش عايز يعمل العمليه، مش كده ولا لا؟ كذلك الدواء، تيجي تشرب دواء، الدواء انت بتشربه مر، انت لا تريد الدواء لنفسك، لكن انت بتشربه علشان تشفى. يبقى في احيانا انت كبشر تريد شيئا ولا تحبه، صح ولا غلط؟ ليس كل شيء تريده وعاوزه تبقى بتحبه، وليس كل شيء تفعله تكون بتحبه، تمام ولا لا؟ يبقى اقتنعت بالمساله دي وبالقاعده دي بالنسبه لعموم البشر؟ يبقى وارد بقى من الناحية العقلية ومقتنع بيها، انت مقتنع بان الارادة قد تجتمع مع الكراهية ولا لا؟ اريد شيئا واكرهه. يقولك طب ما انت بتكرهه بتريده ليه؟ لانه مش بالنسبة لي مطلوب لذاته، ده مطلوب لغيره، هيترتب عليه شيء محبوب ليا، وممكن تفوت شيء محبوب ليك من اجل

لا لذاته وكرهته لذاته. واخد فالجهة بقت منفكة لان كرهته لذاته واردته لذاته ما تجيش. كرهته لذاته واردته لذاته ما تجيش. يبقى في تناقض صح ولا غلط؟ لكن اردته كوسيلة لا لذاته وكرهته لذاته صح؟ والمثل زي ما قلت لك العملية الجراحية انا احبها لذاتها ولكن احبها لايه؟ لانها تؤدي الى الشفاء. واضح؟ نعم. قال وهذا كالدواء الكريه اذا علم المتناول له ان فيه شفاء وقطع العضو المتآكل اعاذنا الله واياه. اذا علم ان في قطعه بقاء جسده وكقطع المسافة الشاقة السفر يعني اذا علم انها توصل الى مرابه ومحبوبه بل العاقل يكتفي في ايثار هذا المكروه وارادته بالظن الغالب. الانسان العاقل بيكتفي في ان يؤثر المكروه ويريد المكروه مش باليقين لا بالظن الغالب وليعمل العملية الجراحية عنده يقين انها يشفى ابدا ده ممكن يموت في العملية مش كده ولا لا. واللي يقطع المسافة في السفر من اجل الحصول على مثلا فرصة عمل او ما شكل ذلك ما ممكن يموت في الطريق. هل هو عنده يقين انه وممكن يروح يجد اي باب من الابواب تغلق في وجهه؟ لكن الانسان بيعمل بالايه؟ بالايه؟ صحصحة. انا الكلام انجليزي ولا ايه؟ صحصحة عرفتونا كده ان انتوا معانا ماشي. يقول بل العاقل يكتفي في ايثار هذا المكروه وارادته بالظن الغالب وإن خفيت عنه عاقبته فكيف يبقى هنا ضربنا المثل بالبشر لكن ما هنتكلم قال ايه فكيف بمن لا يخفى عليه خافية. يبقى هنا احنا الامثلة دي ما بنضربهاش لله فلا تضربوا لله الامثال. احنا بنضرب الامثال دي لمين؟ لنا احنا عشان نفهم بس وبعد ما فهمنا نبدأ بقى نفهم النصوص القرآنية والنبوية. يبقى بنصحصح عقلنا وبنقيس الشاهد على الغائب ده بالنسبة لنا عشان لما نفهم كيف يجتمع الشيء الذي نريده ونضغطه في نفس الوقت في انها تجتمع نعم من الناحية العقلية ايوه نبدأ بقى نتكلم بقى عن ايه عن الامر في صفات الله عز وجل. فعشان ما حدش يقول ده احنا بنضرب لله الامثال لا نضرب لله الامثال ده بنضربها لمين؟ لنحنا عشان احنا نفهم لكن ربنا لا يضرب له الامثال مش كده؟ فلا تضربوا لله الامثال. فقال بل العاقل يكتفي في ايثار هذا المكروه وارادته بالظن الغالب وان خفيت عنه عاقبته فكيف بمن لا يخفى عليه خافيه سبحانه. قال فهو سبحانه يكره الشيء ولا ينافي ذلك ارادته لاجل غيره. بس ده بالنسبه لنا احنا بنبقى ايه وسيله علشان حاجه محبوبه بالنسبه لي علشان انا مريض علشان انا مسافر علشان عايز احصل فرصه ده بالنسبه لنا احنا. لكن بقى بالنسبه الله يخلق سبحانه وتعالى اشياء يكرهها او يبغضها لانها تفضي الى محبوب لا لله سبحانه تحصل او تكون وسيله لايه وسيلة لغاية يحبها الله عز وجل من ايه؟ اظهار اثر صفاته العليا واسمائه الحسنى سبحانه وتعالى كما سيجيء ويضرب الامثلة بذلك من النصوص الشرعية. يقول فهو سبحانه يكره الشيء ولا ينافي ذلك ارادته لاجل غيره وكونه سببا الى امر هو احب اليه من فوته. يكون هذا الشيء المكروه الذي خلقه وشاءه سبحانه خلقه سبب لأمر أحب إلى الله عز وجل من عالمه من ذلك. هيضرب المثل بأبو الشر في الكون. أبو الشر كله في الكون مين؟ إبليس. قال من ذلك أنه خلق إبليس الذي هو مادة لفساد الأديان والأعمال والاعتقادات والإرادات. شوف مادة لفساد الدين والأعمال والاعتقادات والإرادات والنيات وكل حاجة وهو سبب لشقاوة كثير من العباد وكذلك سبب لعملهم بما يغضب الرب